درسنا الثاني حول ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الإمام هو إمام أهل الحديث وأمير المؤمنين في الحديث بحق لهذا العصر رحمه الله برحمته الواسعة، ولولا الله ثم تقييد الله عز وجل لهذا الرجل لهذه الأمة المسلمة لما علم الكثيرون ما هو الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف. بل هذا الإمام رحمه الله تعالى هيأه الله تهيئة عظيمة وساقه من بلاد بعيدة إلى أرض الشام كما هو معروف معلوم في ترجمته، وهيأه لحمل راية الحديث في هذا العصر، فأجاد وبرع وسبق من معه. بل ربما يمكن أن يقال لو كان في أوساط السابقين من أهل الحديث والله لكان له شأن عظيم، فإنه بما فتح الله عليه وما أعطاه الله من دراية وخبرة وبما يسره الله له من العلوم وبطون الكتب والمخطوطات العلمية اجتمع عنده ما لم يجتمع عند غيره، فكان يتعقب حتى بعض المتقدمين، وهذا يعرفه من نظر في كتبه وفي تعليقاته على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب والمؤلفين. فمن عجيب ما تجده من هذا الرجل رحمه الله الذي كان يصفه شيخنا العلامة الربيع حفظه الله تعالى مما عنده وبما أعطاه الله من القوة والصلابة، كان يقول عنه إنه رجل صلب مثل هذا الجدار، ويضرب الجدار شيخنا بيده حتى يخرج صوت الجدار، واصفا إياه بهذه القوة والمتانة، وأنه لا يعرف كسلا ولا تهاونا بفضل الله عليه. بل حدثنا في مجلسه حفظه الله تلميذ الألباني الإمام الربيع يقول كنا إذا خرجنا معه في رحلات طلابية من المدينة، لأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة فترة من الزمان، وكان من طلابه شيخنا الربيع حفظه الله وشيخ شيوخ السلفيين اليوم من طلابه الراسخين المعروفين حفظ الله الجميع من كل شر وسوء، كانوا يخرجون في رحلات طلابية مع معلميهم ومدرسيهم ومنهم الشيخ الألباني، يخرجون على متن الحافلة أو الباص وطلاب في الباص حول الشيخ الألباني وهو في الرحلة وفي متاعب السفر يسألونه عن العلم والأحاديث، رحلة علمية. ثم قال فإذا نزلنا إلى المقر الذي خرجت إليه الرحلة، فكانوا يخرجون في الجامعة الإسلامية رحلات حول البادية مع مشايخ السنة وعلماء السنة ويعلمون الناس في البادية، ينشرون الدعوة الصحيحة فيما بينهم ويوعونهم بدين الله. فقال فإذا نزلنا من الباص وإلى المخادع أو إلى الخيام للراحة، قال تجد الكثيرين يخلدون إلى الراحة، والشيخ ماذا؟ تجده واقفا مستيقظا جالسا إما في قراءة أو في إجابة سؤال. هيأه الله. ويذكرني هنا ما قيل في السجستاني أبي داود صاحب السنن المعروفة، قال مترجموه في ترجمة له قالوا إن الله عز وجل ألان الحديث لأبي داود كما ألان الله الحديد لنبيه داود عليه الصلاة والسلام. كذلك كان الشيخ رحمه الله، وورثه كذلك الشيخ الربيع بذات الصلابة والقوة، حفظ الله الشيخ ومن سار على طريقته. فالشاهد أن هذا الألباني رحمه الله هو آية من آيات الله في الأرض بحق يرحمك الله. فمن نظر في بعض كلامه وتعليقاته تجده أحياناً حينما يتعقب المستدرك للحاكم ويتعقب بعض أحاديثه يأتي بالحديث عن فلان عن فلان، ويأتي الحاكم فيقول هو صحيح، ويأتي الذهبي المعلق على هذا المستدرك يقول هو صحيح كما قال الحاكم، فيأتي الشيخ رحمه الله بحجته ورايته وسيفه الذي لا يشق له غبار يقول ليس الأمر كما قال، قد وهما، قد وهما، أو وهم الذهبي، أو وهم الحاكم، ثم يأتي بالحجج، فتجد بحرا ضرب بأمواجه في علم الحديث والأثر، تستغرب من الاستطراد والسبح في هذا البحر العجيب، والله تحتار، لكن تقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالألباني غني عن التعريف ولا يعرفه مثلي، لكن أنا أذكر من تاريخي أو من محاسنه التي أعرف عنها ولو شيئا يسيرا ما أرجو من الله أن يجعلني من الذين يذكرون محاسن الأخيار إن شاء الله، للتأسي وللتذكر محاسنهم وتذكر فضلهم ونشر مآثرهم في طلاب العلم في هذه البلاد وفي غيرها. والذين لا يعرفون الألباني رحمه الله سيجهلونه حقيقة، بل قد يعاديه من يعاديه لجهله به، يعذر بجهله الجاهل، لكن من علم الحق وعلم السنة وعلم علم الرجل يدعو الله له بالرحمة ويقول الحمد لله الذي جعل في هذه الأرض مثله رحمه الله، بل وفقه الله تعالى لأنواع من الكتابات. يمكن أن أقول يمكن أن أقول إن شاء الله وأرجو أن لا أخطئ أنه كتب من الكتابات ما لم يسبقه إليها غيره من السابقين والحاضرين. له كتابات، منها هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نعم، الأئمة من أهل الحديث كتبوا في كتبهم كتاب الصلاة، أبواب الصلاة، وكذلك بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء حينما يتكلمون في الفقه بتوسع واختصار يذكرون كتاب الصلاة، أبواب الصلاة، هذا موجود الحمد لله. لكن ما صنعه هذا الرجل رحمه الله ما صنعه غيره، حيث فتش عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفتيشا، وكما يقال قمشها تقميشا، حتى أخرج لنا اللؤلؤ والمرجان في هذه الصفة العظيمة، وجمع المتفرقة في جزء. وحقيقة حينما تقرأ هذا الكتاب وتسرح بعقلك وخيالك كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين يديك، ولذا كان عنوان الكتاب موافقا لهذا الخيال والمعنى، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. كذلك كتابه أحكام الجنائز. نعم، هنالك كتب ألفت في الصلاة مثل كتاب قدر الصلاة للإمام أبي نصر المروزي رحمه الله، لكن كتاب كهذا بحسب ما أعلم وعلمي قليل لم أجد مثل هذا الكتاب. كذلك كتاب أحكام الجنائز نعم في كتب السنة كتاب الجنائز، في كتب الفقه كتاب الجنائز، لكن نظما كهذا النظم والترتيب لم يرى في المكتبة في العصر الحاضر. كذلك كتاب آداب الزفاف كتاب غريب في نوعه، هنالك من ألف في هذا الباب لكن ليس كما ألف، لأنه رجل محقق يعرف كيف يكتب وماذا يترك وماذا يذر رحمه الله. الشاهد يا إخواني الكلام يطول عن هذا الرجل وعن هذا الشيخ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأمة طلاب علم يحملون رايته، فاستفيدوا يا طلاب العلم من كتبه ومن علومه ومن فقهه وترجيحاته، فإنه ما من مسألة إلا فغالب ما قال هو الراجح إن شاء الله، لأنه رجل صاحب دليل وسنة، والمعصوم من عصمه الله، له مسائل خالفه أكابر علمائنا والحق قد يكون مع كبارنا فيها، لكنه مجتهد يعذر فيما قال وإن خالفه غيره. فأهل السنة يحترمون كل العلماء سائرين على الحق ويأخذون عنهم كلهم لا يفرقون بينهم، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يفرقون بين الرسل والأنبياء، فإن من فرق بين العلماء السائرين على الحق يذم، لأنه يريد أن يفرق بين مجتمع وأن يشق صفا واحدا مكتملا. رحم الله الشيخ، فألف مجموعة من الكتب وقال بأقواله أقوالا عظيمة من العلوم، وشرح كتبا كشرحه للأدب المفرد، حققه وشرحه في أشرطة لا أدري هل فرقت أم لا، ومن أعظم ما برز فيه العقيدة السلفية حيث حقق كتبها ونشرها وأذاعها وشرحها، كتحقيقه للعقيدة الطحاوية وكتعليقه عليها وكذلك على الواسطية وككتاب الإيمان لابن تيمية وككتاب الإيمان لابن أبي شيبة وككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كل هذه في العقيدة. ويأتي جاهل جويل يقول العلامة الألباني أو الألباني مرجئ، هو المرجئ وهو الجاهل الذي لا يفهم العلم ولا يفهم حتى الجهل ولا يفهم حتى من هو الألباني رحمه الله. لا بد أن نتأدب تجاه هذا الإمام الجبل، وقد تابعنا ونظرنا كما تابع أكابرنا وطلاب العلم، ما من أحد يقع فيه إلا وتجده ليس على شيء، وقد أظهرت الأمور وأظهر الله ما أظهر من أناس يتخبؤون وراء ستار العلم، فلما طعنوا في أهل العلم كهذا الجبل كشفهم الله، لحوم العلماء مسمومة لأنهم نحسبهم من أولياء الله، الذين من عاداهم عاداه الله، نسأل الله العافية يا أخوان. فالخلاصة استفيدوا من كتب هذا الإمام، وادعوا له ولسائر علمائنا المعاصرين والسابقين بالرحمة، فإن من حق أهل العلم علينا أن نستغفر لهم الله وأن نترحم عليهم. وأن نذكرهم بالخير وأن نذكرهم بالجميل، هذا من علامات السلامة، نستغفر لهم وللمؤمنين والمؤمنات، ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ماذا؟ حسنة، حديث صحيح، هذا فضل عظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا إلا للذين آمنوا. هذا هو المنهج السليم يا أحبتي في الله، يا أبنائي وإخواني انتبهوا لهذا، عليكم أن تعرفوا العلم وتعرفوا قدر العلماء، وأيضا أن نعرف قدر أنفسنا، تواضعوا لله، لا تتكبروا، لو علمت ما علمت احتقد أنك ما علمت، لأنك إذا اعتقدت أنك علمت ستجهل وستكون من الجاهلين، ولا تأمن مكر الله، ولا تأمن قسم الله للظهور، لظهور المتكبرين المتغطرسين. هذا داء يدوب على طلاب العلم، نسأل الله العافية للجميع ولنا. إذا علم جاءه حب نفسه وإعجابه بها، ويأتيه الشيطان قد علمت، فيؤزه أزن، يكتب، ينشر، ينظر، يفهم كلام العلماء بفهمه ويخالفهم، ويتعجل الأمور، ويريد أن يكون داعية وأن يكون عالما، فيفسد ولا يصلح، كحال كثيرين من شباب البلاد اليوم. دعوة إلى الله، توحيد الله، الحرقة على التوحيد، الغيرة على التوحيد، ماذا فعل؟ أفسدوا في الأرض، جعلوا الدعوة سبا وشتما وجهلا، وصل جهلهم حتى وصلوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ننتبه، وعلينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا، والله قولوا هذا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا، نحن والله في نعمة، نسأل الله أن يديمها علينا وأن لا يزيلها عنا. فعرفوا أيها الشباب قدر النفس، امتهنوها، إن علت عليكم ألجموها بجماح ولجام التواضع، لا تذروها تمشي بكم، لأنها إن مشت بكم أوقعتكم في أودية الهلاك والرياء، بل ربما إلى الضلال. نسأل الله العافية والسلامة. فنواصل إن شاء الله تعالى درسنا حول التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.